ايوه القول الاول ما تحدد القول الثاني ايوه وقف ما اعرف وقف كيف يا شيخ احنا امس ولا قبل امس امس كل كلامنا في بيان الراجع من هذا وبيان تفصيل المسألة هذه وكذلك يعني ما كان يعني من قبل التوقف هذا ايضا تكلمنا فيه ما تكلمنا بكلام طويل جدا بين كونه هل يعني يكون من الكفر الاعتقادي او الكفر العملي ما حضرت هذا انت عجيب اسال من حضر يعني الاختصار ايضا يعني نحن فرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر ايش يعني كما هو الشأن يعني في في في يعني في هذه الامور او في التكفير هل يعني تارك الاعمال او هل تارك الصلاة يعتبر يعني طبعا نقول عنه انه كافر ويوصف بالكفر لكن هل هذا الكفر كفر اعتقادي او كفر عملي هل هذا الكفر كفر مخرج من الملة او ما هو مخرج من الملة هذا يعني هو اللي يترتب على هذا هل يقتل حدا ان قتل تارك الصلاة او يقتل ايش كفرا قطعا ان قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى يعني له اعمال له يعني له حقوق واما ان كان القتل ان كان القتل او يعتبر القتل انه يعني على الكفر فهذا قطعا يعني ليس له من الحقوق ايش شيء لكن هذا كله ينبني على ايش على التفريق في التكفير بالنسبة لتارك الصلاة هل يعتبر يعني هذا الكفر كفر اعتقادي ام كفر ايش ام كفر ايش عملي ام كفر عملي طبعا يعني الظاهر يعني من الأدلة الكثيرة جدا أنه يعتبر الكفر كفر إيش عملي لكن نقول أيضا يعني كما هو يعني مذهب كثير جدا من أهل الحديث أنه يبقى أو ينبغي يعني على الإمام وعلى يعني على أهل الفضل ها أنهم يعني أن يعامل يعني هذا الكافر وإن كان كفره كفرا عمليا يعامل يعني معاملة الزجر لغيره والردع لغيره احنا نعرف ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندما او كان يجاء بالرجل الميت من الصحابة رضي الله تعالى كان يسأل هل عليه من ايش دين من دين فان كان عليه دين تأخر عن الصلاة ايش قال صلوا على ايش صاحبكم وان لم يكن عليه دين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الرجل المدين الذي مات وعليه دين النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه ها هل عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل يعتبر هذا يعني هل يقال عن هذا الرجل أنه كافر أو أنه لا يصلى عليه لا. ها ما يقال أنا أسألك لا يا شيخ أي طبعا أبيك تنتبه أيوة إيش يعتبر هذا طبعا ما يعتبر كفر لأنه لو كان كفرا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا أيضا إيش عليه صحيح ولا لا ولكنه يتأخر هو عن الصلاة عليه لا يصلي عليه ويأمر الصحابة ويحث الصحابة أن يصلوا إيش عليه أن يصلوا هذا إيش يعتبر يعني مثل هذه الأمور عدها الصحابة عدها أهل العلم أنها من باب إيش من باب الزواجر نعم يعني ترك الفاضل وترك الإمام وترك أهل العلم وأهل الفضل الصلاة على هؤلاء العصاة أو على يعني من يعتبر يعني من يطلق عليهم الكفر ولكنه كفر عمل ترك الصلاة على هؤلاء هذا فيه نوع من إيش من الزجر والردع حتى لا يتجرأ الناس على معصية الله عز وجل وعلى ترك الأعمال وعلى معصية الله سبحانه وإن كانت المعاصي في إيش في الأعمال واضح فأيضا يعني لو نقول يعني لو أن حتى لو رجحنا القول بأن الكفر كفر عمل وليس كفر اعتقاد نقول أيضا يعني يبقى باب الزجر وباب الردع لأمثال هذا الميت أو لأمثال هذا الرجل يعني يبقى هذا أصل من أصول الشرع فيعني تأخر أهل الفضل من الصلاة عليه وعدم أداء حقوقه أو كذا أو يترك لعامة المسلمين هذا أيضا باب يعني ينبغي اعتباره ولا ينبغي أن يغفل يعني تماما واضح؟ نعم يعني إذا ما كان يعرف حديث عهد بالإسلام لتوه دخل الإسلام ما يعرف ها يعلم ما في مانع، إن كان يجهل إن كان لا، إذا كان فترة طويلة جدا لما حديثه عهد نعم ما يعيد الصلاة أيضا، يعلم وبمجرد بعد العلم قطعا يحاسب على الصلاة. يعني مثل إنسان دخل الصلاة ما يعرف يقرأ الفاتحة، تقول لا ما تصلي حتى تقرأ الفاتحة، أو مثلا صلى 4-5 أيام إلى أن تعلم الفاتحة وضبط الفاتحة تقول له تعيد أربع صلاة الأربع أيام هذه؟ ها؟ قطعا لا. نعم. مسألة: ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقوله عليه السلام في حديث قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. نعم. قضاء. إذا خرج الوقت ما في إلا القضاء، كيف يكون أداء؟ الأداء في الوقت، الأداء معناها أن تكون الصلاة إيش في الوقت، أما إذا خرج الوقت فهو القضاء. نعم. مسألة: إلا لناو جمعها فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه. طيب، من أراد أن يجمع وترك وقت الأولى هل يعتبر فعله للأولى يعني أداء ولا قضاء؟ مثل أخر الظهر وبعدين صلى الظهر مع العصر في وقت العصر أو بعد دخول وقت العصر. أحسنت. نعم. عجل حتى النائم يصير أداء يا شيخ. كيف؟ لأن عذر شرعي النوم. هذا ليس له كفارة إلا ذلك أن يفعلها مثلا انتبه من نومه، صحيح؟ نعم. أما هناك عن عمد يا شيخ، عن قصد شرع هذا. هذا مشروع له التأخير، يتأخر ويتقرب بهذا التأخير إلى الله سبحانه وتعالى، أما ذاك كيف يتقرب بترك الصلاة بنومه؟ نعم. مسألة: النائم والناسي يعني السقوط الذي يسقط عنه التكليف والجزاء والمحاسبة. نعم. مسألة: ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. نعم. ايش يعني لا ولا يجوز تأخير للمشتغل بشرطها؟ نعم. ما علي لو أخرها، يعني ما علي لو أخر الصلاة يعني بسبب اشتغاله بإيش؟ بتحصيل شرط الصلاة. شوف، يقول لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه. إيش يعني المقدور عليه؟ إيش معنى يعني إيش الكلمة هذه نستفيد منها؟ المقدور عليه. ايش الحكم قل ينبني على هالكلمة هذه؟ لانها لا تصح، اي طبعا الصلاة بدون شرطها المقدور عليه. فنحن قلنا يعني انه اذا اخر الانسان الصلاة لاشتغاله بشرط هذه الصلاة جاز له ايش؟ التأخير. طيب، المقدور عليها اقول ايش يعني ايش ينبني على هذه الكلمة؟ يعني هذا احتراز من ايش؟ او ايش استثنى بهذه الكلمة؟ أيوة، أحسنت. فإذا كان الشرط غير مقدور عليه ما نقول له خلاص يعني تبحث عن المستحيل وتبحث عما يعني لا تقدر عليه وتضيع بذلك وقت إيش؟ صحيح. وقت الصلاة. نعم. كيف؟ أيوة. ايش السؤال؟ لا، التراب من غير انه مثلا لا تصح بدون شرط اشتغال شرط اذا عدم الماء لا يتيمم اذا عدم الماء لا يتيمم كيف ليش ما يتيمم فقط الماء شرط الصلاة بس الماء عندك أنت ها في شروط كثيرة جدا هذا عام يعني نعم الكلام عام ما هو بس فقط عن يعني الماء نعم مسألة فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف لما سبق واختلفت الرواية في الذي يجب قتله فقال القاضي فيه روايتان إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها لكن لا يجب قتله لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله لقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وهذا يدل على إباحة قتله وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم والكفر مبيح للقتل بدليل قوله لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان كفر بإحدى نعم كفر بعد إيمان أو زنا بعد قال زنا يا شيخ نصبا طيب وش تبي يقول أو زنا نعم هذه غير مصر أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق متفق على معناه نعم انتهينا من مسألة التكفير هذا أيوة. ما يعني لا يسع الوقت إلا لها فقط إلا للقضاء فقط نعم لا صلوات طيب يا شيخ استجابة تكون بعدك عقب كل صلاة ولا مرة واحدة لا عقب كل صلاة يعني يؤتى به ويزجر وها شوف السيف وشوف كذا نعم ثم يخلى يعني بينه وبين الصلاة ويتحضر عند الماء يتحضر أبدا تجيبه إلى عنده يعني كيف لا أكثر الفقهاء على أنه ثلاث صلوات يعني لأنه قد يعني تكون له شبهة في تأخير الوقت الأول والصلاة الأولى والثانية لأنه قد يكون يجمع يمكن يقول لك أنا أجمع نعم مسألة فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد نعم. فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة إيش يريد هذا يعني قتل بالسيف وبعدين قال فأحسنوا القتلة يعني ما يضرب القتل بالسيف يعني نعم يعني من الإحسان القتل وإيش بالسيف نعم لكن الآن يقولون الآن يقولون الشنق أحسن مجرمين نعم لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم نعم يلا اقرأ باب الأذان نشوف طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل قبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قال نعم يحضر. نعم من الحدر نقرأ الشرح ما يقرأ. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى: الأذان هو الإعلام. إيش تعريف الأذان؟ الإعلام. إيش قلنا؟ الإعلام. ها؟ الإعلام والتبليغ. كيف؟ الإعلام والتبليغ. هاي في اللغة ولا في الاصطلاح؟ في اللغة. في اللغة وفي الاصطلاح؟ إعلام الناس بكلمات المشروع. ها؟ الإعلام إيش؟ الألفاظ المخصوصة في، والإعلام بإيش؟ بدخول وقت إيش؟ وقت الصلاة. أما في اللغة إعلام بأي شيء. نعم. باب الأذان والإقامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. ولأن طبعا يعني حكم الأذان، إيش قلنا في حكم الأذان؟ نعم فرض كفاية. نعم واجب. إيش واجبة؟ نعم اختلاف. ها بعضهم قال واجب كفاية، بعضهم قال واجب عليهم. نعم من قال بالوجوب، ومن قال إيش الاستحباب، ومن قال أيضا بإيش أنها سنة. صحيح ولا لا؟ نعم نعم. ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء آذان ولا إقامة. رواه سعيد في سننه. نعم ليس على يعني إيش؟ يعني وجوب يعني. ما بالوجوب. نعم ولكن قطعا يستحب. نعم اي نعم اي نعم نعم. مسألة: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال. إيش يعني الترجيع؟ ما هو الترجيع في الأذان؟ نعم كيف كيف؟ أيوة أحسنت. يقول يعني بصوت إيش؟ نعم منخفض. نعم يخفض صوته في الشهادتين ثم يرفعه إيش بهما. نعم نعم. وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس نعم ليضرب به الناس لجميع الصلاة طاف. وأصله حديث عبد الله أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس، يضربون بالناقوس يعني الضرب بالناقوس لجمع الناس على إيش؟ على الصلاة. يقول طاف بينا وأنا. نعم نعم. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم، رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد قال غير بعيد قال ثم تقول إذا قمت للصلاة، فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود وصححه الترمذي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبين، لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، فإنه قد روى في حديث أبي محذورة كذلك، وهو حديث صحيح. شيخ كيف يقول هذه صفة الأذان والإقامة المستحبين ثم يقول كان يؤذن به سفرا وحضرا، يعني ما سفر وحضر يقيم ويؤذن ما يدل على الوجوب، يعني لأنه ما يدل عند الشارح على الوجوب، يعني هذه المداومة، يعني كيف أقول مداومة بلال في الأذان عند النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا كأنه عنده ما يدل على الوجوب، يعني ما يدل طبعا، لكن يعني على القول الراجح عند الحنابلة أنه يعني الوجوب على الكفاية. نعم. مسألة: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، لأنه يؤتمن على الأوقات، فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه في غير الوقت، ويكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها. الشيخ يستحب الأذان في الأول الوقت، في أول الوقت الدليل عليه لأنه أذان، لأنه إعلام. نعم. والإعلام يكون إيش في الأول، في أوله، يعني ليش ضيق على الناس فرصة عشر دقائق أو ربع ساعة من وقت كل صلاة، ضيق على المسلمين ما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا كان وقت الظهر مثلا ثلاث ساعات، أنت تضيع منه ربع ساعة، أعطتهم ثلاث ساعات إلا إيش؟ بس يعني يقال أن الله أعلم أن الوقت الأولى قد يدخل فيه الشبهة، هل هو منه أم لا؟ وقت إيش؟ أول الوقت، أول الوقت لا قد يدخل فيه الشبهة، يعني الوقت الثانية. من شروط المؤذن أن يكون عالما بإيش؟ فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، لكن في أول دخوله. نعم، يعني صوته قوي جدا. نعم، والله أفضل ساعاتها والميكروفونات موجودة، وحتى الأمانة ما تحتاج، الجدران مغلقة يعني عليه لا يصعد ولا يشوف ولا يكتشفها، لا تبقى ما في بس، ممكن إذا طفت الكهرباء كيف يمكن يطلع فوق ويصيح، ها تطفي ولا ما تطفي الكهرباء؟ الشيخ الآن إذا طفى الكهرباء في أحد المساجد يأذنون داخل المسجد، سبحان الله. لا خطأ حقيقة، ينبغي يروحون فوق هناك في الزاوية اللي فوق ويعني يؤذنون، لكن المنارة صعب يعني يشق عليه، لكن يصعد يعني أو مثلا في الحوش أو عند الباب أو مكان أو شيء أفضل. لكن أيضا الناس ما تعتمد على السماع، على سماع المؤذن، يعني خاصة في فترة الصيف، يعني جار المسجد لا يستطيع أن يسمع الأذان، بسبب ايش؟ المكيف. المكيف ابدا بس يشوف الساعة. مسألة. اي طبعا كيف اذا اذا اذا اراد القوم او ارادت الجماعة ان تؤخر صلاة العشاء فقطعا ايضا يؤخرون ايش؟ الاذان، لانه الاذان هو لجمع ايش؟ لجمع الناس للصلاة. اذا انت يعني انت اميرنا واتفقت معنا انه نؤخر وقت الصلاة، كيف تجمعنا؟ كل شوي نطلع برا اشغلتنا، لكن لابد تؤخر الاذان، بمجرد سماع الاذان على طول نجي ايش؟ نجتمع للصلاة. ابو محمد نعم الله يحفظك، ليش ما نأخر صلاة العشاء بس يكون الدرس يعني أقل أكثر؟ ما لا يا شيخ ما نستطيع. ليش؟ هذا لو اتفق يعني عامة أو يعني أهل الحي أو هذا ما أهل الحي يا شيخ كلهم شباب مرور. لا لا هذا مسجد يعتبر يعني كما يقولون المسجد يعني مساجد الطريق. ها؟ نعم. هذا مسجد مطروق يعني من قبل الناس اللي تمشي، وقت الصلاة على طول وقف سيارته ودخل، فإذا أخرنا 10 دقائق وهو رجل يعني استعد. نعم لا ما يصلح. نعم هذا إذا خرجت للبر أخروا الصلاة، مو تخرجون يوم الأربعاء في مسجد أيضا. إن شاء الله. لا جماعة أبدا، الجماعة كلها تؤخر. نعم ما في بس ها والمرأة أيضا يعني تصلي في الوقت، إذا أخرت ما في بس ما في مانع إن كانت من هذا الباب، لكنها تشتغل بالضيوف وكذا وتقول أنا عندي تأخير أفضل ها، يعني إذا أخذتها عبادة هذا شيء أفضل. نعم أبو محمد الآن منتصف الليل نحسبها من وقت الغروب، لكن كثير من خاصة إذا كانت يعني متزوجة يقولون لا متى ما صلى يعني الزوج تصلي، حتى يكون إن أراد منها شيئا ما يعني تروح تشتغل لها نص ساعة بعد ذلك بالصلاة أو شيء، الوقت الذي صلى يعني فيه الزوج أيضا هي تصلي حتى تكون على أهوة الاستعداد لزوجها. نعم نعم. سنة المغرب تتعلق في الأذان نفسه أو في وقت دخول الصلاة؟ سنة المغرب إيش يعني؟ يعني فيه شخص دخل المسجد فأطال المؤذن لم يؤذن، فقال الرجل لهذا المؤذن أذن لقد دخل وقت الصلاة، قال انتظر قليلا فأطال هذا الرجل فصلى سنة المغرب. سنة المغرب؟ سنة المغرب قدمها على الأذان. قصدك هذه المسألة؟ ايش سنة المغرب يا شيخ؟ سنة ما يعني الراتبة؟ اي نعم يا شيخ. بعد الصلاة هذه تكون؟ لا اقصد يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بين كل أذانين صلاة. نعم. هذا الرجل الآن بمجرد دخوله هو يعني عنده صلاة ايش؟ تحية المسجد. عنده صلاة تحية المسجد. لا يجلس حتى يرفع. أيوة. وفإذا أذن المؤذن أيضا عنده صلاة إيش؟ لمن شاء. صلاة سنة المغرب. ما هذه ما تسمى سنة المغرب يا شيخ. صار ركعتين. هذه تسمى يعني الصلاة بين الأذانين. أيوة. هذه تسمى الصلاة التي بين الأذانين. له ذلك أيضا. أيوة. نعم. إيش سؤالك الآن؟ إذا أما سنة المغرب الراتبة هذه بعد الصلاة، ما تكون قبل الصلاة. السنة البعدية ما تكون إلا بعد إيش؟ بعد نفس الصلاة، ما هو بعد يعني دخول وقت الصلاة. وهذا أكثرها قبل. إيه طبعاً هذا الأصل يعني البعدية، يعني أذكر واحد برا يعني سأل يقول إنه كان يعني هو تعبان يقول إنه كان مرهق وكذا، فيقول جلست يعني أنتظر صلاة العشاء بعد ما صلى المغرب، فجلس حتى ينتظر صلاة العشاء، بس حتى يصلي العشاء يمشي يعني بعد عمل أو بعد يوم شاق يعني ومرفق جدا، فيقول سبحان الله وأنا جالس بقى في المسجد يقول ما في أحد أبدا، فيقول قلت أنا الآن جالس وراي صلاة العشاء إذا أذن، بعدين وراي سنة العشاء وراي الشفع والوتر، ليش ما أقول الآن أصلي السنة وأصلي الشفع والوتر حتى إذا صليت العشاء على طول أمشي. ثم يقول والله وجدتها يعني فعلا استحسان طيب، فيقول قمت وصليت، يقول صليت ركعتين يعني سنة العشاء ثم الشفع ثم الوتر، وجلست يقول انتظر، يقول يوم صليت العشاء وعلى طول وانا فرحان جدا، يقول اني ايش يعني اكتسبت يعني بعض الوقت، لكن قطعا يعني فانت يعني تريد تكون مثل هذا؟ لا الرجل هذاك انا قلت له يمكن ما حد فعل، قال ما اظن احد فعل فعلي هذا، وهذا هو سالني بعد شهر، بعد مرور اكثر من شهر على هذا فعلها الرجل هذا. ها؟ أقول فعلها الرجل اللي قلت قصته هذا. أيوة. فعلها. تقدم. طيب ليش ما صلى تحية المسجد وخلاص؟ نعم. مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، ولأنه أبلغ في الإسماع. نعم لا شك. ويكون متطهرا لما روى أبو هريرة. يجب معطوف على مستحب. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي قيام مستحب. مستحب أيضا. نعم. نعم. أيوة. لا ما في معنى. نعم. لأنه كان جالس فأمره بالقيام. نعم. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي وروي موقوفا على أبي هريرة. نعم. مسألة: ويكون على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام، وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة، على سطح بيت امرأة طبعا. نعم. اي طبعا لا، الإقامة في المسجد لا. نعم. آه ماشي. ليه؟ يبلغ الناس في الأذان والإقامة في المسجد. نعم. ما في معنى. ما في بأس، لكن إن سمعت الناس اللي إنه ما يستطيع، يعني إذا كان في السابق يعني يخرج برا ويشوف في مكان مرتفع، وكيف تكون هذه في الإقامة؟ تشق، صحيح ولا لا؟ قطعا يفوته شيء من إيش؟ من الصلاة. نعم. فإن استطعت أن تبلغ وتكون يعني أدعى في الإبلاغ والإعلان في الأذان والإقامة، أفضل ولا ما هو أفضل؟ يسوونها ترى في بلاد كثيرة جدا، في بلاد الشام أنا رأيت، وكذلك في تركيا أبدا، عندهم راديو صغير إذا صار وقت الأذان حطوا عند هذا. هذا يعني عمل المؤذن. ليش طيب يا شيخ؟ ما حصل في العبادة لهذا المؤذن؟ حصل الإعلان لا شك، العلة يعني حصلت وعلم الناس بدخول الوقت، لكن هل حصلت عبادة في الأذان؟ ما حصل. ما حصلت. نعم. لا. نعم. ما هو شرط يعني، لا يعني ليس الأذان المراد منه معرفة إيش؟ معرفة الوقت، وهذا كلام جمهور أهل العلم. نعم. كيف؟ كيف؟ أيوة. لا ما هو واجب، مستحب. طيب يا شيخ الجنب واجب، ايش الدليل؟ كيف؟ الجنب أيوة. يجب عليه ان يكون، لانه طبعا يذكر الله سبحانه وتعالى، ما يجوز ذكر الجنب لله؟ لا، التعبد لا، الا يعني ما كان من اذكار الدخول والخروج وغيره والاستعاذة. اما انه يتعبد لله عز وجل فلا، حتى القران يقرا القران الجنب؟ لا ما يقرا القران. ليه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يستطيع رفعه، يعني يستطيع ايش؟ ان يرفعه. نعم. اما اذا دخل الخلاء ودخل المنزل وخرج له ان يذكر ايش؟ نعم. وإن كان في الذكر قرآنا. نعم. نعم. أيوة. تؤذن المرأة، تؤذن ليه؟ لهن يعني، هي تؤذن لنفسها لصلاتها وهي حاضر، ليش تؤذن؟ تبي تصلي هي؟ ها؟ نعم. ما يصير تؤذن لغيرها؟ لا لا ما يصلح، الحائض والجنوب والنفساء وغيره لا يشف. نعم. مسألة: ويكون على ويكون مستقبل القبلة، وهذا إجماع، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. نعم. ما في سؤال. طيب الشيخ أثناء الأذان انحرف بصدره، ترك الأفضل ترك الأولى. نعم. مسألة: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه لما روى أبو جحيفة قال. جحيفة عندك؟ جحفة جحفة. أظن يعني ها أظنه أبو جحيفة. نعم نعم. لما روى أبو جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. كيف يعني لم يستدر مع أنه هنا يقول أتتبع فاه يمينا وشمالا؟ نعم أحسنت. نعم. هو بنفسه؟ لا. نعم. وجهه فقط يحاول يجعل صدره على جهة إيش؟ القبلة. نعم. لا ما يروح الصوت، لا أبدا ما يروح. هذا الميكروفون هكذا أنا مستقبله، وبعدين أستدير هكذا وأستدير هكذا. وين راح؟ يعني عندما يروح تعال في الشكل حتى أيضا يكون إيش. نعم. وهكذا تستدير وهكذا أيضا، يعني توجه الـ يعني اتجاه الفم إلى يعني إلى جهة الميكروفون. نعم. مسألة: ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. فاحذر. وإذا أقمت فاحذر. حذر يحذر. الترسل إيش؟ يعني إيش يعني ترسل؟ عدم الإسراع. نعم. رتل تأني. ها؟ نعم. والإحذار إسراع. نعم. تعجل السر. نعم. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيها. نعم. خلاص كلهم حاضرين ما شاء الله، ها على أهبة الاستعداد. نعم. هذا أيضا يدل يا شيخ على عدم فتح الميكروفونات للإقامة. نحن نقول ما في بأس، لكن إن استطعت أن تبلغ الناس الذين في الخارج أيضا عنك أفضل، ولا ما هو أفضل؟ ما هو كله إعلام؟ بس هذا كان. لكن اللي ما عنده ميكروفون كيف يعلم الناس اللي في الخارج في الإقامة؟ شيخ بس كان الفعل هذا مستطيع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعله وتركه. كيف يعني مستطيع؟ يعني البلال كان يسوق الصفوف، كان يخرج إلى بيت امرأة بعيد على المسجد ويؤذن عليه. طيب على الأقل يخرج خارج المسجد يستطيع أن يعلم القريبين، وبعدين يركض يجي داخل المسجد. لأن هو كان يقول لعمر: لا تسبقني بالتكبير، فكان يسوي الصفوف يسويهم كلهم، بعدين يقول له: نعم الآن سوي الصفوف، فيكبر. فإذا كان ينتظر ما في مانع، يعني إن كان في يعني إن كان في يعني الآن. وأيضا يعني كذلك يعني في عهد بعض عندما يقول: لا تسبقني بآمي، لأنه كان يخرج للإقامة أيضا يقيمها وين؟ خارج. لما كثر الناس يعني في الأسواق وصار صخب في الأسواق جعلوا الإقامة وين؟ خارج. طيب هذا إيش؟ إيه بس أقول هذه ما كان موجود في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا ما لأنه ما كانوا محتاجينها يا شيخ. كان الناس إذا أذن خلاص انتهى المسجد يعني مليان. ها؟ يعني حاجة ما وجدها. يعني ايش يقول عبد الله بن عباس؟ يقول يعني كثر ما كان الناس يبتدرون السواري بعد صلاة، يقول فيدخل الداخل ما يعرف هل يعني قضت الصلاة ام ايش؟ ام الى الان لم يشرعوا في الصلاة. هذا يدل على ايش؟ يدل على توافر الناس قبل ايش؟ الصلاة. قبل الإقامة. نعم قبل الصلاة. نعم. لكن ان احتاج الامر وان يعني ان كان من الافضل وان استطعنا بيسر ان نعلن للناس الذين في الخارج عن الإقامة ايضا افضل. كيف؟ ما في مانع، لكن أنت حتى تبقى السنة هذه، ها؟ حتى تقيم هذه الشعيرة. نعم. أيوة. يعني أنك واحدة واحدة ليه؟ يظنون أذان يا شيخ، يقول خل هذا إلى الآن هذا أذان، خلينا شوي جالسين بعدين نروح نمشي. لابد يعني يكون في فرق بين الأذان وبين إيش؟ بين أيوة. أيوة. طب يعني ليش أنت ليش تريد تترسل يعني في الإقامة؟ إيش إيش العلة؟ في الخارج ولا في الداخل؟ التلفون. طيب وإذا أحضرت يعني ما ما ما يحصل الإعلان؟ لا يعني يمكن ما أروح من الإسلام. من خارج من البيت. في حال الصيف. يعني لك ذلك إن رأيت إنه هذا أفضل وهذا أبلغ في ما في مانع، لكن لا شك الأفضل يعني الالتزام يا شيخ. ها؟ والتأسي بأذان وإقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في داعي يعني ما في ضرورة. نعم محمد احنا في قولون لا يجوز الترسل في الإقامة لأنه يقول قد قامت الصلاة، فإذا ترسل يكون هناك وقت طويل جدا. نعم. مسألة، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، رواه النسائي، ويكون بعد الحيعلة، لما روى النسائي عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا إيش يسمون الفقهاء؟ تثويب. تثويب نعم، طبعا مسنون ومشروع، ولكن أيضا الأحناف إيش قالوا؟ الشيخ رجعت المسألة الشواذ مثلا عزيز. نعم أبو حنيفة ذكر أنها مستحب رحمة الله عليه يعني بن الحسن أيضا. يجي الآن ما جاء، لو انتظرت قليلا. نعم. مسألة، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، قال ابن المنذر. إيش يعني إلا لها؟ إلا لوقت. يقول ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني شنو؟ الصبح فقط، كيف يعني لها؟ يؤذن قبل الوقت للصلاة؟ قبل الوقت؟ الشيخ يقصد هو يقول ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، إذا قلت للصلاة معناه لجميع الصلوات، يؤذن قبل الوقت ليش؟ لأجل الصلاة، ما هو صحيح، هذا استثناء صلاة إيش؟ فجر. صلاة الصبح أذان الفجر فقط، الأذان الأول يكون قبل إيش؟ قبل دخول الوقت، أما بقية الصلوات وكذلك الأذان الثاني في الفجر ما يكون إلا بعد دخول إيش؟ دخول وقت الصلاة. العلة إيش؟ إيش العلة؟ النايمين الناس نيام، أو مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني اللي إذا كان يعني الرجل يقوم الليل فيكون له فرصة أنه يرجع بعد الأذان الأول، وأراد الصيام يستطيع يعني رجوع القائم، وكذلك انتباه إيش النائم. نعم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع الأذان الأول نعم قبل دخول الوقت. الأصل أنه في الأذان الأول نعم، لكن اليوم الناس تركوا الأذان الأول ولا عندهم إلا أذان إيش ثاني، ما في إن جعل في الأذان الثاني ما في بس. نعم يعني لا تعنفوا في الأمر، ها، ويعني كما يقول كثير من الناس أنها من البدع، لا ما هي من البدع. نعم كيف أذان واحد في السعودية؟ في الكويت أذانين، الحرم يأذن مرتين. والله انك يعني هذا الكلام يعني تقول عن تجربة أنت ولا عن إيش؟ ها؟ والله أنا أظن السعودية قريبة، وما منا من أحد إلا وذهب إلى وسمعنا الأذانين إيش؟ نقل الثقة. أذان واحد؟ ها؟ طيب والحرمين؟ أذانين. ها؟ والقيادة؟ يعني في السعودية القيادة الدينية للحرمين ولا للشرقية؟ الحرمين. ها؟ ثم القيادة الشرعية أيضا، لو نفرض أنه حتى في الحرمين تركوها ما يأذنون الأذان واحد، الأصل إيش؟ ها؟ ها؟ هذا الأصل، إن بلالا يؤذن وإيش؟ بليل، ها؟ فكلوا واشربوا حتى يؤذن إيش؟ يعني كم أذان؟ أذانين. نعم ما هو بس في السعودية وفي الشرقية كثير، أقول الآن الأصل يعني الناس إنها ما يؤذنون إلا أذان إيش الأذان واحد يعني خلاص الناس يعني عندهم ساعات ويعتمدون على الساعات ولا في أحد يصحى من النوم على الأذان الأول، وإنما الاعتماد على إيش؟ على الساعات والمنبهات والأجراس والنواقيس التي في إيش؟ في البيوت. نعم. أبو محذورة. أيوه. ما أعرف ليش. شيخنا هو اللي أتى بحديث صلاة الظهر. أيوة. شيخ قلت النبي لا يؤذن إليه. أيوة. أذن المكتوب. لأن المكتوب أذن لا ينفع. هذا اللي ما روى النسائي عن أبي محذورة قال قلت علمني الأذان سنة الأذان فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح قال فإن كان صلاة فقلت الصلاة خير من النوم. نعم. فأقول إن كان في أذان أول وثاني فيقال في الأول، إن ما كان الأذان واحد فإيش؟ يقوله في الثاني. نعم. مسألة ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها قال الفجر. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن في الصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن قبل الأوقات. كيف؟ إيش تقرأ؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إلى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه أبو داود. ويرجع قائمكم يعني اللي يقوم اللي يرجع من القيام. نعم. مسألة ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. متفق عليه إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله. طبعاً على الاستحباب، وكما قلنا في الأذان أيضا قال الفقهاء في إيش؟ في الإقامة، يعني يستحب الإعادة خلف المؤذن وخلف كذا إيش المقيم. نعم. إيش سؤالك؟ الصلاة خير من النوم لما جاء تخصيص نقول كما يعني كما على العموم. ما يقول صدقته وضرعته. ما يقال صدقته، هذا كلام يعني استحسنه بعض الناس لكن ما جاء في الأثر ما جاء. ثم قال أشهد أن لا. أيها الإخوة انتهت مادة هذه.